شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر روح الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن التقينا مرة أخرى على مائدة السيرة النبوية من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عما آتى الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العلم والحكمة والعقل والرشد وغير ذلك من المواهب العظيمة في شمائلهم عليهم الصلاة والسلام. وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي من ذلك أعظمه وأفضله. وخلص الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى إلى قوله: وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها، ويولد عليها فيسهل عليها اكتساب تمامها عناية من الله تعالى. يعني أن هذه الأخلاق التي جبل عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد نجد غيرهم، يعني غير الأنبياء من عباد الله الصالحين، يعني طبعوا على بعض هذه الخصال، ليس كلها وإنما على بعضها، لأن الاكتمال في هذا الباب لم يعطى، اكتمال البشري لم يعطى إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن ذلك يكون يعني كما يقول الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، يكون بالاكتساب ويكون بالتجربة ويكون بالممارسة ويكون بالخبرة إلى غير ذلك، بمعنى أن الإنسان التخلق ياتي دونه الخلق، والتعلم ياتي دونه العلم، والتصبر ياتي دونه الصبر، والتشجع تاتي دونه الشجاعة إلى غير ذلك من الخصال، على خلاف الأنبياء الذين جبلوا على ذلك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلقهم الله عز وجل على ذلك وجعلهم في أسمى صوره وأحسن صوره، بينما سائر البشر نجد أصولها أو بعض أصولها موجود عند بعض البشر، ولكنهم يكتسبون المزيد بالتجربة والاكتساب. كما نشاهد من خلقه بعض الصبيان، يقول القاضي عياض رحمه الله، كما نشاهد من خلقه بعض الصبيان على حسن السمت أو الشهامة أو صدق اللسان أو السماحة، وكما نجد بعضهم على ضدها، أي على الصفات ضد هذه، ضد حسن السمت وضد الصدق وضد الشهامة، وضد، بمعنى أن هذه الأمور تكون أصلا بخلق أصلها في الإنسان، هذه الجبلة في الإنسان، ثم يكتسب المزيد منها، فبالاكتساب يكمل ناقصها، بالاكتساب يكمل ناقصها، وبالرياضة والمجاهدة. والمراد بالرياضة يعني ترويض النفس على التخلق بهذه الأخلاق، لأن النفس كما قال المصير رحمه الله: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. النفس قابلة للتربية، قابلة للترويض، قابلة للتزكية، قابلة للتطهير، ولذلك حمل الله عز وجل الإنسان مسؤولية نفسه في قوله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الذي ألهمها فجورها وتقواها هو الله سبحانه وتعالى، بمعنى الذي فطرها على قابلية الخير وقابلية الشر هو الله سبحانه وتعالى، والذي يميل بها نحو الخير أو يميل بها نحو الشر هو الإنسان بالاكتساب، إما أن يكون باكتساب الصفات المحمودة فتكون إلى الخير ميالة، وإما أن يكون باكتساب الصفات يعني الصفات غير المحمودة فتكون النفس ميالة إلى الشر ونزاعة إلى الهوى، كما جاء في القرآن الكريم: إن النفس لأمارة بالسوء، وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها، يعني لدرجة يقول القاضي عياض أن المعدوم يستجلب بالرياضة والمجاهدة، يعني مجاهدة النفس. الإنسان عندما يجاهد نفسه فإنه يستجلب المعدوم، بمعنى صفة معدومة عنده لا توجد، ولكنه بالرياضة والمجاهدة ومجاهدة النفس يكتسب تلك الصفة المعدومة. وذلك مشاهد في حياة الناس، قد يكون الإنسان على طباع كلها شر وكلها يعني فتنة والعياذ بالله، فإذا به ينقلب من شر إلى خير، وينقلب من قبح إلى حسن، وينقلب من طبائع الشر إلى طبائع الخير، وذلك أولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإلهامه، ثانيا بالمجاهدة وبالصبر والتحمل، فليس كل شيء يعني إلا بالثمن، وثمن العودة إلى الخير هو مجاهدة النفس وتربيتها. ويعتدل منحرفها، يعني بالمجاهدة والتحمل والصبر يعتدل منحرفها، أي منحرف تلك الصفات. وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها، اختلاف هذين الحالين يعني المجاهدة والرياضة من جهة من أجل اكتساب الخير أو من أجل اكتساب الشر، يختلف الناس. إذن اختلاف الناس فيما يريدونه في أنفسهم، يعني القاضي عياض يريد هنا أن يحمل الإنسان مسؤولية نفسه في استقامته، مسؤولية نفسه في استقامته، حتى لا يبرر اعوجاجه بأن الله أراد منه ذلك. كثير من الناس يقول هذا الكلام، لو أراد الله أن يهديني لاهتديت، لو أراد الله أن يوفقني لكنت صليت وصمت وفعلت وفعلت، يعني يلقي باللائمة على الله سبحانه وتعالى، والله من قوله بريء، والله سبحانه وتعالى أنزل إليه الكتاب وبعث إليه الرسل وأعطاه عقله وأعطاه يعني المواهب التي تدعوه، وسائل كما يقول العلماء أعطاه وسائل المعرفة، والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. والشكر هو استخدام هذه الوسائل فيما ينفع لا فيما يضر، استخدام وسيلة السمع ووسيلة البصر ووسيلة الفؤاد للتفقه والتعلم والتبصر، لكي يشكر الإنسان هذه المواهب، ولكي يشكر الإنسان هذه المنن التي من الله عز وجل بها عليها. وكل ميسر لما خلق له، يقول القاضي عياض وكل ميسر لما خلق له، مقتبسا ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي النهاية الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق أقداره وخلق أرزاقه وخلق أجله وخلق شقاوته أو سعادته، ثم بعد ذلك ييسر إلى ما خلق له، ييسر إلى ما خلق له، بفعل الخير ييسر للخير، وبفعل الشر ييسر للشر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأفعال البشر هي التي يعني هي أسباب التي من خلالها تبدو وتتجلى مقادير الله سبحانه وتعالى في الإنسان. ولهذا ما قد اختلف السلف فيها، هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة؟ يعني يقول القاضي عياض السلف رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في هذه الأخلاق، هل هي جبلية، أي جبل على الإنسان وخلق عليها وفطر عليها، أم هي مكتسبة بالتجربة ومكتسبة بالممارسة والمكتسبة بالتقليد، يعني أنه يقلد الأفاضل ليكون فاضلا ويقلد الأخيار ليكون خيرا ويسير معهم ويعاشرهم من أجل أن يتحلى بأخلاقهم وصفاتهم، أو إن ذلك شيء جبل عليه الإنسان. فحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والحسن البصري أن هذه الأمور جبلة وغريزة في العبد. والصحيح يقول القاضي عياض والصحيح ما أصلناه أن هذه الأخلاق قد يفطر الإنسان ويجبل على ماذا؟ على بعض أصولها، ثم يستكمل نقصها بالاكتساب، ويستكمل ويقوم انحرافها بالاكتساب، ويصل إلى كمالها بالمجاهدة وبالرياضة. وقد روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني يريد أن يعطي الدليل في هذا الباب، قال: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. كل الخلال، الخلال جمع خلة وهي الخصلة والصفة، فكل الخلال يطبع عليها المؤمن، يطبع على خلال الخير ويطبع على بعض خلال الشر، ولكنه لا يطبع على الخيانة والكذب. يعني هذا الحديث يبين لنا خطورة الخيانة وخطورة الكذب، فهو على غرار قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: المؤمن يزني؟ قال: نعم المؤمن يزني. المؤمن يسرق؟ قال: نعم المؤمن يسرق. يعني قد يسرق، بمعنى قد يسرق، قد يزني، قد يشرب الخمر، ولكن لما سئل: المؤمن يكذب؟ قال: المؤمن لا يكذب. المؤمن لا يطبع على الكذب كما لا يطبع على الخيانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى على أهل الإيمان أن يكذبوا، ونفى على أهل الإيمان أن يخونوا. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والخيانة هي نقض العهود ونقض العقود، لا فيما بينك وبين الله أو فيما بينك وبين العباد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا بد من الوفاء بهذه العقود، وإلا وسم الإنسان بالخيانة، والخيانة جريمة كبرى، سواء كانت فيما بينك وبين الله أو كانت فيما بينك وبين العباد. خيانة الوالدين، خيانة الزوجة، خيانة الأبناء، خيانة الشريك في العمل، خيانة الإنسان في الطريق التقيت به وخنته في إضلاله أو في غير ذلك من الأمور، وتعظم خطورتها بعظمة الأمر الذي خان فيه الإنسان. نعم، إذن كل الخلال يطبع عليها المؤمن، قد يصدر من المؤمن طبعا يصدر منه الخير كله، وقد يصدر منه شيء من الشر، ولكنه لا يصدر منه الكذب بتاتا كما لا تصدر منه الخيانة بتاتا. ولذلك نجد هرقل لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هاتين الخصلتين، هل كان يكذب، هل كان يغدر؟ فقال له أبو سفيان: لا، يعني لا يكذب ولا يغدر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليغدر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكذب. فقال هرقل: ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. السيد ما غاديش يخلي الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. يعني الذي يحترز من الكذب أمام الناس بالأحرى أنه يحترز من الكذب أمام الله سبحانه وتعالى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديثه: والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء. والجرأة والجبن، يعني الجرأة في طرف، والجبن في طرف آخر، غرائز يضعها الله سبحانه وتعالى حيث شاء. فعلى الإنسان أن يهذب جرأته ويهذب جبنه ليكون ماذا؟ شنو يكون؟ يعني إذا بعدنا من طرف الجرأة ومن طرف وجينا ورجعنا من طرف الجبن، فينا غنصيب الشجاعة. غنصيب الشجاعة، نعم أحسنت، غنصيب الشجاعة. إذا رجعنا من طرفه نقيض بين الجرأة وبين الجبن، نصبح في موضع الشجاعة في وسط الأمر الذي هو الشجاعة. وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة الشريفة كثيرة، ولكننا نذكر أصولها. قل قاضي عياد: نذكر أصول هذه الخلال والخصال، ونشير إلى جميعها، ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها. إن هذا هو همنا، أننا نحقق وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصال، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الجميلة. فقال القاضي عياد رحمه الله: الفصل السادس عشر: العقل. يعني يخلص إلى خصلة من هذه الخصال التي جبل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت متوفرة لديه، متوفرة لدى جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فبدأ بالعقل، لأنه رأس الأمر ومناط التكليف. يعني فلا يمكن أن نتحدث عن شخص لا عقل له ونصفه بأن له كذا وله كذا وله كذا وله كذا. فالعقل هو أصل هذه الأمور ومحورها وينبوعها الذي منه تنبع. وقد سبق أن ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى ذكر العقل في الشمائل الذاتية التي تتكلم عن الحواس. الرسول صلى الله عليه وسلم سلامة الحواس تكلم عن وفور عقله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه هنا سيتكلم عن مظاهر وفور العقل، عما ينتج عن وفرة العقل. وفرة العقل ينتج عن ماذا؟ ينتج عنها ماذا؟ ينتج عنها الخصال الحميدة، الخصال الشريفة، السياسة الحكيمة، التدبير المتقن، إلى غير ذلك مما سنراه إن شاء الله سبحانه وتعالى. بمعنى آثار العقل، تحدث في الخصال الذاتية عن وفور عقل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث في الخصال المعنوية أي في الأخلاق والمكارم يتحدث عن آثار العقل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها في العقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة. العقل هو المنبع العلم والمعرفة، العقل هو المصفات، مصفات للعلم والمعرفة، هو الذي يوجه وبه يستطيع الإنسان أن يدرك ما وراء الشهادة، أن يدرك عالم الغيب. نحن الآن أدركنا عالم الغيب ولا لا؟ نعم أدركناه، أدركنا عالم الغيب، أدركنا وجوده. لم أقل شاهدنا، لم نشاهد الغيب، ولكن هل أدركنا الغيب؟ أدركناه، أدركنا وجود الله سبحانه وتعالى وفي عالم الغيب، وأدركنا وجود الملائكة، وأدركنا وجود الجنة ووجود النار، لا نشك في هذا. بمعنى أدرك الإدراك العقلي، والعقل استند في هذا إلى النص الشرعي، استند فيها إلى القرآن، إلى السنة، إلى ما حدث به القرآن والسنة عن هذه الأمور الغيبية، فآمن بها العقل وصدقها وأقام لها البراهين، وأقام لها البراهين من خلال الواقع المشاهد، من خلال الواقع المشاهد استطاع أن يدرك أن هناك دارا أخرى تنتظرنا، وهناك غدا آخر ينتظرنا، وهناك حياة أخرى تنتظرنا، وهناك نعيم ألذ وأشهى من النعيم الذي نحن فيه، ومتعة أشد يعني متعة وأكثر متعة من المتعة التي نجدها ونستلذها في هذه الدنيا. ولذلك كلما كان عقل الإنسان كبيرا وكان إدراكه لهذه الأمور يعني واسعا بقدر ما يزهد في الدنيا ويميل للآخرة، فيعيش هنا يعني كضيف أو كعابر سبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإنه يستعد أو يعد العدة لما بعد الموت لعالم الغيب. والقائد إلى ذلك كله بعد النص أي بعد الوحي هو العقل، هو الذي يستطيع أن يقول لك إن هناك عالما آخر وراء هذا العالم الذي نحن فيه، وهناك مدبرا حكيما يدبر هذا الأمر ويعدنا ليوم آخر ولأرض أخرى ولدار أخرى ولمتعة أخرى. ويتفرع من هذا ثقوب الرأي، يتفرع من كون العقل ينبوع على العلم والمعرفة أن يكون الإنسان ثاقب الرأي، أن يكون رأيه صائبا، أن يكون رأيه سديدا، بحيث إذا أشار كانت إشارته صائبة، بحيث إذا أرشد كان إرشاده مصيبا، وهكذا فيكون ثاقب الرأي، ويستفيد الناس من رأيه ويستفيد الناس من عقله، يكون عقله كمنارة يهتدي بها الضالون، يهتدي بها الحيارة، يكون عقله كسراج يحمله بين يدي الناس فيمشون وراءه ويقودهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وجودة الفطنة، فهذا الينبوع نستخرج منه جودة الرأي وجودة الفطنة وهي الإدراك السريع، والإصابة في الأمور عندما يشير يكون مصيبا كما ذكرنا، وصدق الظن يرى الشيء فيصدق فيه ظنه فيظنه كذا فيكون ظنه صادقا، يعني يسبق عقله الأحداث فيقول ما جاء فلان إلا لكذا فيكون كما قال، أو سيكون من وراء هذا الحدث كذا سيكون كما قال. نجت الدراسات المستقبلية، دراسات المستقبلية التي يتكلم عليها الناس، شكون اللي جبدها العقلاء من إيش؟ من تجربة، فبنوا مستقبلهم على حاضرهم انطلاقا من تجربة، ولكن قائد ذلك كله هو العقل، والعقل الذي استطاع أن يبني النتائج على المقدمات فيخلص إلى ما سيكون عليه الأمر في 2020 ولا 2030 ولا فيما يتعلق بنمو الديمغرافي مثلا، ولا فيما يتعلق بالأحوال الاجتماعية، ولا فيما يتعلق بالأحوال الاقتصادية، ولا فيما يتعلق بالتصحر وندرة المياه، ولا فيما يتعلق يعني أمور كثيرة جدا استخرجها العقل لكونه ثاقبا، يعني لكونه نافذا في المستقبل انطلاقا من تجربته واحتكاكه بالواقع. وصدق الظن والنظر للعواقب، النظر للعواقب هي أخت صدق الظن، إذا كان صادق الظن فإنه طبعا سيكون ناظرا للعواقب، ويعني يعد لكل مستقبل، طبعا لكل مستقبل قريب يعد له عدته من أجل أن يمر عليه بسلام. فلذلك نجد العقلاء عندما يقودون سفينة المجتمع فإنهم يقودون سفينة المجتمع إلى شاطئ السلامة. لماذا؟ لأنهم يتبصرون المستقبل ولا ينظرون إلى واقع الناس الذين هم فيه، ولكنهم ينظرون إلى ما سيؤول إليه أمر واقعهم. والمثال الواضح الجلي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق هو حديث السفينة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للبشرية كلها، ضرب لهم المثل بقوم كانوا على سفينة، ونحن فعلا البشرية كلها على سفينة. هذه السفينة هي هذه البسيطة، هي هذه الأرض التي نعيش عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا بمعنى اقترعوا، داروا القرعة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم. طبعا الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا الماء ماذا يفعلون؟ يعني يخرجون إلى أعلى السفينة ليأخذوا الماء من البحر، وبهذه العملية يوذون من فوقهم، يوذون الذين كان نصيبهم هو أعلى السفينة. فقالوا هنا دابا غادي نشوف الرأي القصير والرأي البعيد، الرأي الضعيف والرأي القوي السديد. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. كل ما توصلوا إليه أنهم لا يريدون إذاية الذين كانوا في أعلى السفينة، وبالتالي فإنهم يريدون أن يثقبوا السفينة من تحت ليأخذوا الماء هناك بدون أن يزعجوا الآخرين. هل كان هذا الرأي صائبا؟ إلى أين يتجه؟ هذا الرأي يتجه إلى خسارة الجميع وهلاك الجميع، لأنهم كانوا قصيري النظر، رأيهم ليس ثاقبا، نظرهم ليس للعواقب، ظنهم ليس صادقا. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. يعني إن تركوهم وما أرادوا، بمعنى لو كانوا متساويين في الرأي قالوا: نعم خرقوا انتم وخذوا من تحت وحنا نخذوا من فوق، وشي باسمك شو غيقع؟ ستغرق السفينة ويهلك الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر واحد العبارة بليغة جدا، قال: هلكوا جميعا جملة واحدة، لأن الساكت عن الباطل مساهم فيه أو مسهم فيه، لكي يسكت على المنكر يرتكب أمامه مسهم فيه، وبالتالي سيهلك مع الهالكين. قال: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا، نجوا للجمال، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نجوا الأولى تعود على المانعين، تعود على أصحاب الرأي السديد ولهم الفضل في النجاة، ونجوا الثانية تعود على من في أسفل السفينة على قصيري النظر، ولم يكن لهم فضل في النجاة، إنما كان الفضل لغيرهم، إنما كان الفضل للذين أخذوا على أيديهم، بمعنى فما قاموا به تجاههم لصالحهم أيضا، فليس قهرا لهم وليس قمعا لهم ولكنه لصالحهم. فكذلك القادة العقلاء عندما يأخذون بيد المجتمع إلى شاطئ السلامة، فإنه قد تقع بعض الأمور التي يظن أنها تجاوزات، أو يظن أنها نوع من القهر، أو أنها نوع من من التسلط، ولكنها في الحقيقة هي نوع من التجميع، تجميع الأمة وتوحيد صفها من أجل أن تصل سالمة معافة. فالشاهد عندنا في الحديث، في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ثاقب الدهن ينظر إلى العواقب، فالذين في أعلى السفينة ينظرون إلى ما سينتج عن خرق السفينة، والذين أرادوا خرق السفينة فقط ينظرون إلى المياه، فقط يريدون الماء ولا يريدون شيئا آخر. فكان الذين منعوهم على الحق أكثر منهم. يعني يمكن مثلا أن أكون أنا واحد من هذوك الناس اللي في أسفل السفينة، وأقول لهؤلاء منعتمونا حقنا وأسفل السفينة من نصيبنا، ولنا أن نفعل فيه ما نشأ، ونحن أحرار في نصيبنا، فلماذا منعتمونا؟ ولكن هذا المنع كانت له عاقبة، يعني عاقبة مثلى وعاقبة صحيحة وسليمة بالنسبة للجميع. ومصالح النفس كذلك، النظر للعواقب ومصالح النفس. علاش كان مصالح النفس؟ العقل يتحمل مصالح النفس، لأن النفس هي نفس. قد ورد في بعض الأخبار وإن كان فيه ضعف، الأخبار ضعيفة، ولكن نذكرها على سبيل الاستئناس، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، ولما خلق النفس قال لها أقبل فأدبرت، وقال لها أدبر فأقبلت، يعني فعاكست، هي عاكست الأمر، لم تستجيب. فمن الذي سيقوم بمصالحها؟ العقل الممتثل. والعقل والنفس، والنفس كأصحاب السفينة، العقل والنفس كأصحاب السفينة. النفس دائما تبحث عن شهوتها، تبحث عن غريزتها، تبحث عن لذتها، والعقل يقوم، يقول لها العقل هذه اللذة يمكن أن تتمتعي بها، خذيها فإنها حلال، هذه لا لأن عليها إيش؟ النهي، على علامة النهي، نهى عنها الشارع، وبالتالي يقوم العقل بمصالح النفس. ومجاهدة الشهوة أيضا، مجاهدة من من من من أدوار العقل ومن أمور العقل التي يقوم بها مجاهدة الشهوة، وحسن السياسة والتدبير، أي من أدوار العقل كذلك حسن السياسة وحسن التدبير، واقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. العقل دائما يقتني، دائما يكتسب الفضائل، حيثما وجد فضيلة إلا ويقتنصها ويكتسبها، حيثما وجد رذيلة إلا ويبتعد عنها ويتنزه عنها، ولا يريد أن تنسب إليه. ولهذا نجد العقل حتى بغير المسلمين، يعني لا يريدون أن تنسب إليهم الرذائل، هم دائما يريدون أن يتمتعوا بالفضائل وأن يتخلقوا بها وأن يوصفوا بها أيضا، ولا يريدون أن يوصفوا بالرذائل ولا أن يوصفوا بالأمور الخسيسة، لأن هذا من نتائج العقل. فإذا لم يكن كذلك على أي ملة كان فليس بعاقل. فإذا كان يحب الخصال المحمودة ويكره الخصال المذمومة فهذا من ثمار عقله الذي كان الذي وهبه الله عز وجل إياه، رغم كونه لا يؤمن بالله عز وجل مثلا في بعض الديانات، أو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض كما هو الشأن بالنسبة لأهل الكتاب. قال قد عياد، وقد أشرنا إلى مكانه صلى الله منه صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى مكانه منه، أي إلى منزلة العقل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى وفور العقل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبلوغه منه ومن العلم الغاية التي لم يبلغها بشر. النبي صلى الله عليه وسلم وصل في هذه الخصلة، خصلة العقل، هذه الميزة، هذه الموهبة، موهبة العقل، وصل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغه أحد من البشر، من غير تكسب كما أشرنا، ومن غير يعني تمرن، ومن غير رياضة، ومن غير الأمور التي يذكرها الناس الذين يريدون أن يعتبروا النبي صلى الله عليه وسلم كأي مجتهد وكأي منظر وكأي مفكر. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله عز وجل ذلك من عنده تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على الغيب بمتهم. ويقول البوصيري رحمه الله في بيت، يعني في بيت آخر، كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. يعني يكفيك آيتان معجزتان عظيمتان وهما العلم مع الأمية. إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكنه أعلم الناس، والتربية مع اليتم، الإنسان اليتيم الذي ولد يتيما ونشأ يتيما ولكنه مربي ولكنه أحسن الناس خلقا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق ومكارم الأخلاق رغم يتمه، على خلاف العادة في اليتامى المهملين الذين لا يجدون من يقومون برعايتهم. وكذلك العلم مع الأمية، مع العلم أن الأمية لا يكون مع العلم، الأمية يكون معها الجهل وعدم المعرفة وعدم الاستبصار، والنبي صلى الله عليه وسلم على العكس من ذلك، هو النبي الأمي ولكنه بلغ من العلم ما لم يبلغه أحد قبله ولا بعده من البشر. وإذ جلالة محله صلى الله عليه وسلم من ذلك ومما تفرع منه متحققة عند من تتبع مجاري أحواله واضطراد سيره وطالع جوامع كلمه وحسن شمائله وبدائع سيره وحكم حديثه وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام وتقرير الشرائع إلى غير ذلك. هذا كله مع الأمية، النبي الأمي يقوم بهذه الأمور كلها. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم متسم بمكارم الأخلاق، متسم بجوامع الكلم، متسم بحسن الشمائل وببدائع السير والحكم في حديثه صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى بعضها في الدروس السابقة، يعني الأحاديث النبوية التي صارت حكما وصارت يعني كلاما صادقا ينقله الناس يعني كابرا عن كابر. وعلمه صلى الله عليه وسلم بما في التوراة والإنجيل، ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا التوراة ولا الإنجيل، ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب الموجودة بين أيدي اليهود والنصارى وما اطلع عليها، ولكنه علم بما فيها وقال لليهود هاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين قرأوا علينا التوراة فالحكم الذي فيها نطبقه على صاحبكم. كذلك ضرب الأمثال الرائعة التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم كمثل السفينة الذي رأيناه، والأمثال الكثيرة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وسياسات الأنام، كيف ساس النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، كيف ساس الأمة وهي قلة مع كثرة الكفار في مكة، وكيف ساس الأمة الكاسرة مع القلة اليهودية والمنافقين وغيرهم من الذين عاشوا في المدينة. فعندما نتحدث عن مجتمع المدينة المثالي فإنه لم يكن كله مسلما، لم يكن كله موحدا، ففيه اليهود وفيه المنافقون وفيه المشركون، ولكن كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع بصماته على هذا المجتمع لكي يكون أحسن وأمثل مجتمع في التاريخ؟ كيف استطاع؟ سياسة الأنان، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع النعرات الموجودة بين القبائل العربية؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الأمور التي تحول دون الناس والإسلام؟ كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع ذلك كله فيجتمع حوله الأعراق المختلفة والأجناس المختلفة والأعمار المختلفة يقولون كلمة واحدة أمام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه هي السياسة، يعني سياسة تجميع وليس سياسة فرق تسد. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعمل بسياسة فرق تسد، يعني أنك تأخذ عمرو إلى جهة وتأخذ زيد إلى جهة من أجل أن تتحكم فيهما معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الجميع ويتحكم في الجميع ويستمع إليه الجميع ويخفض له الجميع جناح الذل صلى الله عليه وعلى آله وسلم متسلين أمره. أيضا تقرير الشرائع، هذا العقل الذي حمل تقرير الشرائع للبشرية، الشرائع التي لا تتناقض ولا يأتي عليها الظهر ولا تعفو مع طول الأمد مع طول الزمان، فتشريعته صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ولكل مكان، ليست كباقي تشريعات البشرية. تشريعات البشرية تبلى كما يبلى الثوب فتخلق ولا تصلح إلى لمدة معينة. ولذلك ترى الناس وهذه من العادة البشرية، يراجعون قوانينهم، يراجعون دساتيرهم، يعيدون النظر فيما كتبوا، يعيدون النظر في يعني في قوانينهم، من أجل ماذا؟ من أجل تحسينها ومن أجل تقديم ما هو أفضل للأمة وللمجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم قدم ما هو أفضل في لحظة تاريخية معينة وذهب لحال سبيله، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ما يحتاج ليراجع أقواله ولا ليراجع قوانينه وشرائعه التي شرعها، ولكنه أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وزكى النبي صلى الله عليه وسلم السير عليها، يعني ربط الرسول صلى الله عليه وسلم النجاح بالأخذ بها، فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به. ما هذا مش حركة ظرف الزمان، هذا ما ظرفية إصدارية تسترق الزمان كله، أي مدة تمسككم بها، يعني لن تضلوا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أي ما دمتم متمسكين بها لن يصيبكم الضلال ولن يلحقكم الضلال. كتاب الله وسنتي، وضع عليها طابع الديمومة وطابع الاستمرارية، وأنها لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات والأشخاص، كفتاوى البشر وكاجتهادات البشر وكقوانين البشر وكدساتير البشر التي يعتريها النقص، لأنها تنطلق من عقل يعني قاصر محدود يحتاج دائما إلى البحث عن المزيد وعن الجديد. فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم للشرائع شيء عجيب جدا. وأنا أقول دائما الذين يتحدثون عن المعجزات، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحصرها، لا ينبغي أن يحصرها في المعجزات التي هي تكليم الحصى وتكليم الضب والشجر، سجود الشجر وانفلاق القمر وغير ذلك من الدلائل، دلائل النبوة المادية، يعني لا ينبغي أن نقتصر على هذه عندما نذكر دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فلنعود إلى النص النبوي، فلنعود إلى الحديث، إلى الأمر والنهي، لا في العبادات أو في المعاملات أو في التربية أو في الإرشاد، فنجد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا من دلائل نبوته وعلامة من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يأمر به وينهى عن طريق التربية عن طريق. ولذلك نجد الناس يعودون إلى هذا الكنز العظيم، يغرفون منه ويأخذون منه، ويأخذون من كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحة، من كلم النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، من كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الإرشاد، من كلم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الحركات والسكنات. لن تبلغ الأمة أو أمة من الأمم ما بلغت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا تمسكت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره. وتأصيل الآداب النفيسة، أي من أدوار العقل وخدماته التي يقدمها وتتجلى في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شخص آخر، تأصيل الآداب النفيسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تربى على الآداب النفيسة الغالية والشيم الحميدة إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة، كما أشرنا إلى ذلك. يعني فنون العلوم، فنون العلوم أي العلوم المختلفة في جميع الميادين، اتخذ فيها الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبراسا يغترفون منه ويتبعون فيه إشاراته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدقوني، فلولا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ما وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه الآن من كل ما نراه من التقدم في الملبس، في المأكل، في المشرب، في المركب، في الأنظمة، في غزو الفضاء، في غزو البحار، هذه الأمور كلها التي نراها وجعلت العالم كقرية صغيرة بواسطة العلم والتجربة والبحث وما إلى ذلك، لم تكن البشرية لتصل إلى هذا المستوى لولا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي فجر ينابيع المعرفة والعلم هو القرآن والسنة، الذي دعا الناس إلى التدبر والتعقل والتعلم، أفلا تعقلون، أفلا تسمعون، أفلا تبصرون، هو القرآن الكريم. أما الذين عندهم الكتاب قبل الوحي، قبل القرآن الكريم، أي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحظرون على الناس أن يتعلموا، ويحظرون عليهم أن يبحثوا، ويحظرون عليهم أن يفكروا، بل يحرقونهم. من فكر مليا أحرقوه، من خرج على يعني على سننهم هم أحرقوه، ولكنهم يعلمون الناس بعض الأمور التي يجعلونهم مستغلين بسببها وبواسطتها. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعلمونهم الأماني في كتبهم ولا يعلمونهم الحقائق. فإذا كانت هناك حقيقة فإنهم يحرفونها، فكانت الكتب الموجودة بين أيديهم يعني خالية إلا النظر اليسير من الحقائق العلمية. فما يستطيع هؤلاء أن يكتبوا كتابا تحت عنوان العلم والقرآن والتوراة والإنجيل، ما يقدرون. ولكننا نجد في السوق العلم والقرآن، العلم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، بما أن القرآن لا يخاف من هذه العلوم لأنه هو الذي فجرها. السنة لا تخاف من هذه العلوم لأنها هي التي فجرتها. أما هؤلاء الذين يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، يخافون من افتضاح تحريفاتهم، يخافون من افتضاح يعني كسبهم المقيت وسحتهم الذي يأكلونه، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدى البشرية إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة، وإشاراته حجة كالعبارة تعبير الرؤى. اتخذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى اتخذوه إشارة، اتخذوه منارة يهتدون به، كالعبارة أي عبارة الرؤى، والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك مما سنبينه في معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو غادي يتكلم لنا على المعجزات من خلال ماذا؟ من خلال إشارات النبي صلى الله عليه وسلم في الطب، إشارات النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير في الرؤى، إشارات النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب، إشارات النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، إشارات النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، النسب لعله نزعه عرق، كلمة بسيطة. ولكن ملي تدخل في العلوم وتدخل في الجينات وتدخل في ايش في علوم الوراثة وما إلى ذلك، قال عجب العجب، من خبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر حتى قال لهذا الأعرابي لعله نزعه عرق؟ من علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصفات يعني الوارثة، الصفات الوارثة الوارثة ولا الموروثة؟ واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا. هذه الصفات الوارثة أي التي ترث الإنسان في ابنه وترث ابنه في ابنه، وهكذا تستمر. أن هذه الصفات تخبو أحيانا في جيل أو جيلين أو ثلاثة أجيال ثم تظهر في الجيل الرابع، هي موجودة نزعه عرق ولكنها مخبوءة ولكنها مطمورة، فتظهر في الجيل الثالث أو الرابع فيقول من أين لهذا هذا اللون في أبنائه؟ لعله نزعه عرق، كان جد من أجدادك كذلك، لعله من الذي أخبر النبي؟ من هنا تعلم الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كلمة بسيطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعربي الذي بلى في المسجد لا تزرموه، فإذا بالطب يتكلم في هذا لو أزرموه ما الذي سيحدث له؟ يعني النتائج المرضية التي تنتج عن إزرام الإنسان، يعني قطع بولة الإنسان وهو يعني في هذه الحالة، الأمراض التي يمكن أن تتسبب أن تنتج عن هذا التسبب عن هذا السبب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيك حكما، ثلث لنفسه ثلث لطعامه ثلث لشرابه، اسأل الأطباء عن هذا وغير ذلك من الأمور الكثيرة والكثيرة في كلمه صلى الله عليه وسلم التي جعلها العلماء منارة يهتدون بها ويستضيئون بنورها. لا شك أن نوره صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يقول بعض المفسرين محمد صلى الله عليه وسلم مثل نوري محمد، الضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نعم، يهدي الله لنوره من يشاء. نور الله قلوبنا وقلوبكم بنور معرفته، وهداني وإياكم لمكارم أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهداني وإياكم لسننه واتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.